بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المبحث الثالث، ذم المبحث الثالث والأخير من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، ذم التفرق والاختلاف. وهذا يعني خاتمة طيبة، إن ذم التفرق والاختلاف من جمع الكلمة هذا أمر مهم جدا، وضعف المسلمين وضعف المسلمين ووهنهم إنما يكون بسبب تفرقهم، كما قال الله عز وجل: ذم الله عز وجل التفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال رحمه الله تعالى: ذم التفرق والاختلاف، الأدلة على ذم التفرق. قال: لقد ذم الله التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة التي تحذر من التفرق والاختلاف وتبين سوء عاقبته، وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب والخزي وسواد الوجوه في الآخرة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. يعني أن الله عز وجل أرسل رسوله بالبينات ليجتمع عليها المسلمون، فإذا افترقوا بعد ما جاءهم البينات استحقوا العذاب العظيم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. يعني جمع الكلمة إنما يكون على السنة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أمر الله عز وجل نبيه أن يتبرأ منهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فقد دلت الآيات على ذم التفرق وخطورته على الأمة في الدنيا والآخرة، وأنه سبب هلاك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وسبب كل انحراف وقع في الناس. وأما السنة فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في ذم التفرق والاختلاف والحث على الجماعة والائتلاف، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستتفرق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث إسناده جيد وهو صحيح بمجموع طرقه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة، 72 في النار، لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبله. ثم هذا الاختلاف، وطبعا الوعيد لهم بالعذاب لا يعني القطع بأنهم جميعا في النار بعينهم، يعني هذه النصوص الوعيد، الوعيد للنوع وليس للعين. نقول إن الرافضة في النار، والخوارج في النار، والقدرية في النار، والمرجئة في النار، لكن هل كل فلان من القدرية هل هو في النار بعينه؟ الله أعلم، أمره إلى الله، إلا أن يكون قد كفر، إن كانت بدعته خرجت به من الإسلام وجعلته مرتدا فبذلك يكون من أهل النار لا ريب، لكن إذا مات على ذلك. لكن يعني إذا كنا لا يعني نتأكد من خروجي من الإسلام ببدعته فلا نقطع بأنه من أهل النار، فهو كغيره من أهل الوعيد. قال: لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبله. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم يؤول إلى الدين. وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، وعلى كل حال فإن الفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة. قال: الاختلاف والتفرق سبب هلاك الأمم السابقة. إذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن سبب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم. قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم. لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاد ذلك شيئين: أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. قال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، خرجوا عن الجادة وحادوا عن الطريق الصحيح. وقوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهو حديث رواه البخاري ومسلم. فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية أي بمخالفتهم لما أمرتهم به أنبياؤه. قال: هل الاختلاف رحمة؟ ودي مسألة مهمة. قال: يدعي بعض الناس أن الاختلاف رحمة اعتمادا على حديث موضوع اختلاف أمتي رحمة، هو حديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مردود بالكتاب والسنة والعقل، وقد ذكرنا بعض الآيات والأحاديث الواردة في ذم الاختلاف والتفرق، وفي ذلك كفاية لمن تدبر وتأمل. بل قد دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة، بل هو ضدها. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمختلفون خارجون من إيه؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى، ممن رحم الله. قال: والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوة باطل ولا يصح بحال، ولا يوجد في شيء من كتب السنة، وهذا كاف في بطلان هذه الدعوة. يضاف إلى ذلك مخالفته للمعقول، فإنه لا يتصور عاقل أن الاختلاف رحمة، بعدما عرفنا المفاسد الخطيرة الناتجة عنه من التشاحن والتباغض والتهاجر، بل وربما القتال والحروب التي كثيرا ما ثارت بين الناس بسبب الاختلاف حتى في بعض مسائل الفروع. طب واحد ما ممكن يقول لك: الله، طب ليه وقع الخلاف في الأمة؟ هذا إيه؟ هذه مسائل اجتهادية، يعني المسائل الاجتهادية يعني كان يحسن أن يذكر هنا مسألة أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف تضاد وخلاف تنوع. خلاف تضاد وهو أن يكون القول ضد القول الآخر، ضد القول الآخر. مثل إيه؟ مثل أن يقول هذا حلال وهذا حرام مثلا، أو هذا يعني يجوز وهذا لا يجوز. هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء، مثل ايه؟ اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر. بعض العلماء ذهب إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء، وبعضهم قال لا ينقض الوضوء. هذا اختلاف تضاد، لأن هذا الحكم عكس هذا الحكم، هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض. أما اختلاف التنوع فهذا في الأشياء التي تنوعت فيها العبادة، مثل إيه؟ مثل صلاة الضحى ركعتين أو 4 ركعات أو 8 ركعات، أو صلاة هيئات صلاة الخوف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصور متعددة، أو الصيغ المتعددة في التشهد أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الاختلاف فيها اختلاف تنوع، يعني مش متعارضة، سواء جبت هذا أو أتيت بهذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب الاختلاف التضاد ينقسم أيضا إلى قسمين، خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. خلاف سائغ وهو ما كان الدليل فيه يعني محتملا وغير يعني غير واضح، وهو الذي كان يقول فيه الإمام الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ وقول مخالفي خطأ يحتمل الصواب. مسألة محتملة، هو اجتهاد، ولذلك يقول فيه إيه؟ الراجح كذا، هذا الراجح وهذا المرجوح. لكن القول فيه خلاف غير سائغ الذي يكون فيه القول الآخر خطأ، بين الخطأ، لا وجه لصحته، الأدلة صريحة وبينة في إيه؟ ويكون هذا من باب الأقوال الضعيفة للعلماء، ده خلاف غير سائغ، وإن كان قال به عالم كبير يعني، فيعد من أخطاء العلماء التي لا يتبعون عليها. فنقول أن إحنا الآن قسمنا الاختلاف إلى 3 أقسام، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وينقسم إلى قسمين، خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. طيب الموقف من هذه الاختلافات، أولا اختلاف التنوع هذا واسع للجميع، تختار منه ما تشاء ولا ينكر أحد فيه على أحد. طيب الخلاف التضاد السائغ هذا لا إنكار فيه، إنما تبين فيه الحجة، أنت قولك تراه راجحا، لا تنكر على المخالف بل تبين له أن قولك هو الصواب والدليل كذا وكذا بالمناقشة والإيه والأدلة. إن لم يقتنع وأصر على قوله بتعذره لأنه خلاف سائغ. لكن في الخلاف غير السائغ، التضاد غير السائغ، هذا فيه الإنكار، تنكر على من يعمل به ويتمسك به. قال طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف، قال ومن المعلوم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة، والجماعة هم الذين يسيرون وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه يمينا أو شمالا. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام إن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. فطريق الخلاص هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي السنة ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو قال أمتي أمة محمد على ضلالة، ويد الله على الجماعة. قال وبهذا نختم القول بأن طريق الخلاص وعنوان السعادة التمسك بكتاب الله تعالى، ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإنهما أي الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان لعقيدة الإسلام وشريعته، فأي منهج جانب هذا الطريق فإنه منهج خاسر. وبقدر ما يعني يقترب منهج الإنسان من الكتاب والسنة بقدر ما يقترب من الهدى، وبقدر ما يبتعد عنهما بقدر ما يبتعد عن الهدى ويقترب من الضلالة، ويكون سببا في الفرق. فالله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتمسك بالسنة هو سبيل المؤمنين وطريق الوصول إلى مرضات رب العالمين والحصن الحصين، وهذا هو المنهج الذي يحفظ الله به الأمة من بدع المبتدعين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، وهو الطريق الذي صلحت به أحوال الأمة في صدر الإسلام، ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالرجوع إليه، لا فلاح ولا نجاح إلا بالرجوع إلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وأئمة الهدى. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح به أولها والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون العمل بالكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح ومنهجهم، لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان وسبيل النجاة. نسأله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية للتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريد أن نختم بكلمة في هذا المعنى، وهي أنه قد نبه عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب أصول التفسير، وهي أن السلف لو أو أئمة الهدى لو اختلفوا على قولين لا يصح لنا أن نحدث قولا ثالثا، ولو اختلفوا على ثلاثة أقوال لا يصح لنا أن نحدث قولا رابعا. نحن يكون إذا اتفقوا لا نخرج عن اتفاقهم، وإذا اختلفوا لا نخرج عن اختلافهم، لأن اختلافهم أيضا إجماع. وهذا هو سبيل المؤمنين، نحن نضع أنفسنا في هذا الإطار، في إطار هؤلاء الأئمة. هذا في المسائل الدين التي يعني هي أصول الدين وأحكامه الثابتة بالكتاب والسنة. لكن في مسائل نازلة تحتاج إلى اجتهاد يصح فيها الاجتهاد من أهل الاجتهاد، يعني المسائل الحادثة الجديدة تقاس على ما سبق وعلى يعني تستنبط من نصوص الكتاب والسنة، من كان أهلا لذلك فله ذلك. فالحاصل أن سبيل المؤمنين هو سبيل النجاة، ومن حاد عن سبيل المؤمنين حاد عن الجاد وهلك. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على سبيل المؤمنين حتى نلقاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.